أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكررت ذلك وأبدت فيه وعادت. فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دليل الليلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة لأن الله سيزيل شكواها وبلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول رجل زوجتي أنت علي كظهر أمي أو غيرها من محارمه أو أنت علي حرام، وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي وأدنهم. ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي قولا شنيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركا بالتوبة النصوح. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف العلماء في معنى العود، فقيل معناه العزم على جماع من ظهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه كفارة مذكورة. ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر فيه في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم. وقيل معناه حقيقة الوطأ، ويدل على أن الله قال: ثم يعودون لما قالوا، والذي قالوا إنما هو الوطء، وعلى كل من القولين، فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم كما قال تعالى: وتحرير رقبة المؤمنة، كما قيدت في آية القتل بالإيمان ذكر أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل من قبل أن يتماس، أي يلزم الزوج أن يترك وطأ زوجته التي ظهر منها حتى يكفر برقبة. ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أن يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن نجدها أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع الصيام وإطعام 60 مسكينا، إما أن يطعمهم من قوت باده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من أحكامه والعمل به. فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها. وللكافرين عذاب أليم. وفي هذه الآيات عدة أحكام، منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكم العام عن كل من ابتلي بمثل هذه القضية. ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال: من نسائهم فلو حرم أمته لم يكن ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها أن أصلح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك وعلقه. ومنها أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. ومنها تنبيه الله على الحكم وحكمته، لأن الله قال: ما هن أمهاتهم. ومنها أنه يكره الرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم. ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. ومنها أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك. ومنها أنه يجب إجزاؤها. ومنها أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس كما قيده الله، بخلاف كفارة طعام فإنه يجوز المسيس ووطء في أثنائها. ومنها أنه لعل الحكمة في وجود كفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه يشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد كفارة بادر إلى إخراجها. منها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعه لواحد أكثر من ذلك من 60 لم يجز ذلك، لأن الله قال: فيطعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الآيات هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود وليس ذلك بضار للفاسح شيئا فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه والجزاء من جنس العمل فإن من فسح لأخيه فسح الله له ومن وسع لأخيه وسع الله عليه وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحادث تعرض فانشزوا أي تبادروا بالقيام بتحصيل تلك المصلحة فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والإيمان والله بما تعملون بصير خبير فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وفي هذه آية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يأمر تعالى المؤمن بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من أدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجات التي لا ثمرة تحتها فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على العلم والخير فلا يبالي بالصدقة ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير إنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الواجد للصدقة وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر بل عفى عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ لأن هذا من باب مشروع لغيره ليس مقصود لنفسه وإن المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها فقال فإذا لم تفعلوا أي لم يهن عليكم تقديم صدقة ولا يكفي هذا فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد ولهذا قيده بقوله وتاب الله عليكم أي عفا لكم عن ذلك فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها، وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على وجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشمل ما يكون الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به والوقوف عند حدود الشرع. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، فلهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. ثم يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. الآيات يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليس المؤمنون ظاهرا وباطنا لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا لأن ظاهرهم مع المؤمنين، وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به. والحال أنهم يحلفون على الذي هو الكذب، فيحلفون أنهم مؤمنون والحال أنهم ليسوا مؤمنين. فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب لهم العقوبة واللعنة. اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم. فلهم عذاب مهين، حيث إنهم لما استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تنفع عنهم شيئا من العذاب ولا تحصي لهم قسطا من الثواب. أولئك أصحاب النار الملازم لها الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون. ومن عاش على شيء مات عليه، فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا لمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين خسروا دينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر لستة أشهر أو نحوها خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. فقالوا: نفعل يا أبي القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتأمروا على قتله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسي يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقالهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه. فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: لئلا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليه، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء وأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة. واعتزلهم قريظة، فخانهم بن أبي وحلفاؤه من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق. فأرسلوا إليه: نحن نخرج من مدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حمت إبلهم إلا السلاح. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح. وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله فاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل وركاب. وأجلاهم إلى خيبر وفي حيي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، فقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. هذا حصر قصتهم كما ذكر أهل السير. فافتتحت على هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزه عما لا يليق بجلاله، وتعبد وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. ومن ذلك نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من الكتاب من بني النضير، حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها، وظنوا أنهم مانعات حصونهم من الله، فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينالون بها، ولا يقدر عليه أحد، فقدر الله وراء ذلك كله، لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع. ولهذا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلاء يدخل عليهم منه إن دخل، والحصون التي تحصن بها واطمأنت نفوسهم إليها. ومن وثق بغير الله فهو مخذول، من ركن إلى غير الله كان وبان عليه. فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوتها وشدتها وعورتها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عونا عليهم. ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل، فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي البصائر النافلة والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله للمعاندين للحق المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوة ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاء أمر الله، فوصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فإن هذه الآية تدل على الأمر باعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكر فيما تضمنت الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من عقوبة، وأن الله خفف عنهم ولولا أن كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم بقدره الذي لا يبدل ولا يغير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها. ولكنهم إن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما عد الله لهم من عذاب في الآخرة أعظم وأطم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته في من شاقه: من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما لام ابن النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه فبإذن الله وأمره وليخزي الفاسقين، حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها، يكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل النخيل كله على أصح الاحتمالات وأولها، فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله في الدنيا. ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل هذه القرية وهم بني النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما أجلبتم ولا حشدتم، أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ومن تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء بالصلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين، وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عموما سواء كان في وقت الرسول أو بعده، على من تولى الإمارة من بعده من أمته، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذي القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب حيث كان يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم. إنما دخل بن المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين كي لا يكون دولة، أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لداوت الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لغيرهم من عاجزين منه شيء، وفي ذلك من فساد ما لا يعلمه إلا الله. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد أخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له بتركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة قلوب وأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، على من ترك التقوى وآثر اتباع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآيات. ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعلهم، وأنهم ما بين المهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ومحبة لرسول الله. فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصارهم الأوس والخزرج الذين أمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر. فلم يزل أنصار الدين يأول إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسيف والسنان. الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبة لله ورسوله، أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما أتاهم الله من فضله، فخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم بالذكر، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. فقوله: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، أي من أوصاف الأنصار الذين فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عن من سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح. من رزق الإيثار فقد نوقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل للفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم. ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليله وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على المشاركة فيه، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بإقرار بالذنوب واستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا، متضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب نفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل أجله توفيق القيام بحقوقه وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين. وهؤلاء هم أهله، وهؤلاء أهله الذين هم أهله. جعلنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأن أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب إن أخرجتم يخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا الآيات ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين أطمعوا إخوانهم من الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين وأنهم يقولون لهم لئن أخرجتم يخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نطيع في عهد نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنتهم والنفاق والجبن يصحبهم ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر به ووقع طبق ما قال فقال لئن أخرجوا أي من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبتهم الأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد ولئن قوتلوا لا ينصرونهم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم ولئن نصرهم على الفرض والتقدير ليولن أدبار ثم لا ينصرون أي سيحصل منهم إدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة بصدورهم من الله فخافوا منكم أعظم مما يخافوا من الله فقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها لا يقاتلنكم جميعا أي في حال الاجتماع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أي لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر وأسوار فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم وهذا من أعظم الذنب بأسهم بينهم شديد أي بأسهم فيما بينهم شديد لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم ولهذا قال تحسبهم جميعا حين تراهم مجتمعين متظاهرين ولكن قلوبهم شتى أي متباغضة متفرقة متشتتة ذاك الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون أي لا عقل عندهم ولا لب فإنهم لو كانت لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول ولما رضوا بأنفسهم بأبخس الخطتين ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم الدينية والدنيوية مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة كمثل الذين من قبلهم قريبا هم كفار قريش الذين زينهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذي لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى وأتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمانيهم فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وبذلك ذاقوا وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم هذا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أي زينه الكفر وحسنه ودعاه إليه فلما اغتر به وكفر وحصله الشقاء لم ينفع الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغني عنك مثقال ذرة من خير فكان عاقبتهما أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين طاعة أنهما في النار خالدين فيها كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم حتى إذا وقعوا في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم واللوم كل اللوم على من أطاعه إن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته فالمقدم على طاعته عاص على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، إن ذلك يوجب له الحياة لا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشاده قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة، فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي، فإن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكما تأثيره في القلوب. إن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته وتدبروها، فإن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكير في القرآن والتدبر لمعانيه. ثم يقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة البرهان. أخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام. وكل إله غيره فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك نفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي، ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك. فالعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع ممالك لله، فقراء مدبرون، القدوس السلام أي المقدس السالم من كل عيب ونقص، المعظم الممجد، لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء. الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعنده. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ للمبروءات، المصور للمصورات. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به، لم يشاركوا فيه غيره، لم يشاركوا فيه مشارك. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو، ومع ذلك فكلها حسنى، أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها. لا نقص في شيء منها بوجه من وجوه، ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام، يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته. وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات. ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح، فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، وأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو، والذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. لا تتخذوا عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران، وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحث عليه. وبما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمن من حق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة إنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات فقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجلكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي امرؤة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، إن هذا من أعظم الجهاد في سبيله، ومن أعظم ما تقر به المتقربون إلى الله ويبتغون به رضاه، تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون. فهو إن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم، فقال: إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم، يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء، أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم. إن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم من الله شيئا، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه

عوضا عنهن. ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة. وكما أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير أهل كتاب. ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين يترجع زوجاتكم مرتدات من الكفار. فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجات من الكفار. وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم. فإذا أفسد مفسد النكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. وقوله ذلكم حكم الله، أي ذلكم الحكم الذي ذكره الله، هو حكم الله بينه لكم ووضحه. والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من أحكام فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجهم إلى الكفار بأن ذهب لمرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواج من المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى الدوام. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا. الآيات، هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله، فكان إذا جاءت النساء يبايعن والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله وفيما يحصل منهن من التقصير، وأدخلهن في جملة المؤمنين على أن لا يشركن بالله شيئا، بل يفردن الله وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء من وأد البنات، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والبهتان الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم. ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية. فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر، واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن، إن الله غفور أي كثير المغفرة للعاصين والإحسان للمذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الآيات، أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم متبعين رضاه ومجانبين سخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم. وهذا شامل لجميع أصناف الكفار، قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياس من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه الحكيم في خلقه وأمره يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال شعيب بن عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ثم يقول سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال ثم يقول سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله لم تؤذونني بالأقوال والأفعال؟ فقد تعلمون أني رسول الله إليكم، والرسول من حقي الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يلق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه آية كريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم يقول تعالى مخبرا عن عناد بعض بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم، فقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية. ولو كنت مدعيا للنبوة غير صادق في دعواي لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعث مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق، بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معارضين الحق مكذبين له: هذا سحر مبين، وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء يبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره؟ والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام وتبين له براهينه وبيناته، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان، خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال عنهم: يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار، ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به لإطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور وانتصار الدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي من الدهر، كلما ازداد العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، يظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان للحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان، فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسب إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعهم واكتفوا منه بمجرد انتساب إليه فلم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل به النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام والتصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب. فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافر الذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم، وهو شامل للصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. ويدخلكم جنات تجري من تحت أنهار، أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل غرف من أهل العليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأه نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموت من الفرح، فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه، وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة الذي من جملتها أنه لو رأى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد، ولما هنأهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله أخرى تحبونها، أن يحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح، وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال وبشر المؤمنين، أي بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال أعدها علي يا رسول الله، فعادها عليه ثم قال أخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذ على الغير وجهاد من عانده ونابده بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم رد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه. ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمن باقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي قال لهم منبها من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي. فابتدر الحواريون فقالوا نحن أنصار الله، فمضى عيسى عليه السلام على نصر دين الله هو من معه من الحواريين، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين، فكفر الطائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قويناهم ونصرناهم عليهم، أصبحوا ظاهرين عليهم غير قاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

والمراد بالسعي هنا المبادرة والاهتمام وجعلها أهم الأشغال لا العدوى الذي قد نهى عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله وذروا البيع أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم لصلاة الفريضة التي هي من ألذ الفروض. إن كنتم تعلمون أي ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا، فقال واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون، فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة، وتركوا الخير وتركوك قائمة تخطب الناس، وذلك في يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وتركوا أدب قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله خير من اللهو من التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقضي مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، والله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له. ومنها مشروعية النداء للجمعة والأمر به، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا أن يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها الأمر بحضور خطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عباد الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات ولما لمؤثر رضاه على هواه. وصلى الله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذرهم العباد ويكونوا منهم على بصيرة، فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا يتترسون بها من نسبة من النفاق، فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان، بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا، فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه، فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شيء، ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض، يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها، يخافون أن يطلع عليها. فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي، وهو العدو المبين. فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن دين الإسلام بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المنافقين، تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، لووا رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول. ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا له، وهم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله، حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم. فإنه سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، فلن يغفر الله لهم. وذلك لأنهم قوم فاسقون، خارجون عن طاعة الله، مؤثرون للكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وصلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع الصحابة وائتلافهم ومسارعتهم في مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بزعمهم الفاسد: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. إنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحقائق. ولهذا قال تعالى ردا لقولهم: ولله خزائن السماوات والأرض، فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء، ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ النفاق المنافقين وتبين ما في قلوبهم. فقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكل. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هم الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. فلهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء غترارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: بما تعملون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. إن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره، ويسر أسبابه. فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير. ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي محال: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق من مالي ما به أنجو من العذاب، وأستحق جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها، والله خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه من النيات والأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته سبحانه وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله فلا يخرج عن ملكه مخلوق، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من أشياء، وحمد على ما شرعه من أحكام وأسداه من النعم. وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود، فلا يعجزه شيء يريده. وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: خلق السماوات والأرض، أي أجرامهما وجميع ما فيهما، فأحسن خلقهما بالحق أي بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، وصوركم فأحسن صوركم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا، وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعيم عن النعم والنعيم الذي أولاكم، هل قمتم بشكره أم لم تقوموا به. ثم ذكر عموم علمه فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، أي من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها من أسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. إذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. ثم يقول سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتجتنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم، فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا فأخزاهم الله فيها، ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك النكال والوبال الذي أحللناه بهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم فقالوا: أبشر يهدوننا، أي ليس لهم فضل علينا، ولأي شيء خصهم الله دوننا؟ كما قال في الآية الأخرى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعباد الأشجار والأحجار ونحوها، فكفروا بالله وتولوا عن طاعته، واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا، والله غني حميد، أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. ثم يقول سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق وذلك على الله يسير، فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة للخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقول سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسماه الله نورا لأن النور ضد الظلمة. فما في الكتاب الذي أنزله الله من أحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة ويمشى بها في حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاء في الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله بما تعملون خبير فيجازيكم بأعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفهم موقفا هائلا عظيما وينبههم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقوام إلى أعلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل السافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة على ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم. ولهذا قال يوم التغابن، أي يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون. فكأنه قيل بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب، فذكر أسباب ذلك بقوله ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده، يدخله جنات تجري من تحت الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختاره الأرواح وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي، بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها وعاندوه ما دلت عليه، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب. ثم يقول سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت مشيئته واقتضته حكمته. ولكن الشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري ممن لم يهد الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر له يوم الجزاء من أجر عظيم، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب، أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر السبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله له الإيمان، كما قال تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح. فإن توليتم أي عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا بينا واضحا، فتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. الله الذي لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة والألوهية، وكل معبود سواه فباطل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به. وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر. فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من مصالح ما لا يمكن حصره. فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح عنه، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده فيما يحب بما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. ثم يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الآيات. يأمر تعالى بتقوى التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك باستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله: واسمعوا، أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الواجبة والمستحبة، يكن ذلك الفعل منكم خيرا لأنفسكم في الدنيا والآخرة. فإن الخير كله في امتثال أوامر الله وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثمة آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. ومن يوق شح نفسه بأن تسمح بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه. فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها من النفقات المأمورة بها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرض الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضعها في موضعها، يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب تكفرها الصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من أجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجل المشاقة والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا الله وما يشاهدونه من مخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء مواضعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآيات. يقول تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي أردتم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. وأحصوا العدة، وإحصاء العدة ضبطها إن كانت تحيض أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة، فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها، فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة وعلم ما يترتب عليها من حقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة إن كانت مكلفة وإلا فلوليها. وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، لا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه، ولا يخرجن أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت إخراج نفسها، وإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر عليها، وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكن واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب الرجعية دون البائن، وتلك حدود الله أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ومن يتعدى حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها وقصر عنها فقد ظلم نفسه أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك من معرفة مدة العدة، ولعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة تربص يعلم براءة رحمها من زوجها. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين إمساك وفراق، فأمسكوهن بمعروف أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرر وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز، أو فارقوهن بمعروف أي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين، لأن مثل الشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أي يؤتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته، ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الآيات. لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر العدة فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، لأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه، فعدتهن ثلاثة أشهر، جعل كل شهر مقابلة حيضة. واللائي لم يحضن أي الصغار اللاتي لم يأتهن الحيض بعد، أو البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر. وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله: وأولات الأحمال أجلهن، أي عدتهن أن يضعن حملهن، أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من اتقى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. ثم يقول سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الآية. تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات من البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره. ولا تضاروهن يتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يملن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن خروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. فإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل. فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل. وأتمروا بينكم بمعروف، أي وليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله. وفي الائتمار به تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا إذا ولد بينهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة، وينصح على ذلك. وإن تعاسرتم بأن لم يتفق الزوجان على رضاعها لولدها، فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت إرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته. ثم قدرت على النفقة بحسب حال الزوج، فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من رزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها، سيجعل الله بعد العسر يسرا. وهذا بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم مشقة، فإن مع العسر يسرا. ثم يخبر تعالى عن إهلاك الأمم العاتية والقرون المكذبة الرسل، وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الآخرة ومع عذاب الدنيا إن الله عد لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبرة، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به، ومنهم من لم يؤمن به. من يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحت أنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله تذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسماء الحسنى وأوصاف المقدسة عبدوه وحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته ماريا أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة فأنزل الله هذه الآيات يا أيها النبي أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي لم تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك تبتغي بذلك التحريم مرضاة أزواجك والله غفور رحيم هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به تكفر بعد الحنث وذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى أن قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة وقولهم الله مولاكم أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر أن لا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنهما، أخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قالت له من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله إن تتوبا إلى قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وأن لا يشققن عليه وإن تظاهر عليه، أي تعاون على ما يشق عليه، ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي جميع أعوان للرسول مظاهرون له، ومن كان هؤلاء ينصاره فهو المنصور، وغيره إن ناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وفيه من التحذير للزوجين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا تترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه أمر، ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات مسلمات مؤمنات جامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب قانتات، والقنوت هو دوام الطاعة واستمرارها، تائبات عما يكرهه الله، ووصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله، ثيبات وأبكارا، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، يتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرن أفضل نساء المؤمنين. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، أياما من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامه أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد أي غليظة أخلاقهم شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب،

بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة، إبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة، وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. ثم يقول سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآيات. هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه، فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا الآية، أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين، وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما في الدين لأن كانتا على غير دين زوجيهما. وهذا هو المراد بالخيانة، لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. فلم يغني أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا، فقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وصفها الله بالإيمان والتضرع ربها وسؤالها أجل المطالب وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها. فنفخنا فيه من روحنا، لأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال: وكانت من القانتين، أي المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال.